بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، ولا بد أن يضبط هذا البيت بما سمعتم: وذي من أقسام الحديث عدة، هكذا، وكل واحد أتى وحده. قول الناظم رحمه الله تعالى وذي هو اسم إشارة يشار به للمؤنث، فصيغة ذي وذه وتي وتا من صيغ أسماء الإشارة التي يشار بها للمؤنث، ودليل ذلك أنها للمؤنث قول ابن مالك في ألفيته: بذال مفرد مذكر أشر، بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. فالشاهد أنه ذكر كلمة ذي إشارة إلى المؤنث، والمشار إليه هاهنا المسائل المذكورة في المنظومة، كأنه يقول: وهذه المسائل المذكورة في المنظومة هي من أقسام الحديث، من أقسام الحديث. والمشار إليه على قسمين: يكون أحيانا محسوسا كأن تشير إلى شيء محسوس كالمسجد فتقول: هذا مسجد. وأحيانا يكون المشار إليه معقولا معنويا في الذهن فقط، كأن تقول: هذا إيمان وهذا علم. فتكون الإشارة إلى المعنوي أو المعقول في الذهن عند أن يقول وذي من أقسام الحديث، إشارة إلى ما في الذهن، هذا إذا كانت الإشارة قبل التأليف، قبل أن يؤلف المنظومة أشار إليها بقوله وذي، قبل أن يؤلف المنظومة، أي ما كان مستحضرا معناه في ذهنه، مستحضرا المعاني والأسماء والأقسام في الذهن فهو يشير إليها. وهذا هو الأقرب، أن الإشارة هنا إشارة إلى ما هو موجود في ذهن الناظم، في ذهنه عدة أقسام من أقسام الحديث، في ذهنه عدة أقسام من أقسام الحديث، فلذلك أشار إلى ما هو معنوي معقول ومرسوم في الذهن لا غير. وقوله من أقسام، من هنا أصل النون فيها يأتي ساكنا، لكن هنا حركت النون تقول من بفتح النون، لماذا؟ لاقتضاء النظم وسلامة للوزن، لوزن البيت الشعري. ومن حرف جر تأتي لمعان كثيرة، ومنها التبعيض وهي المرادة هنا، جاءت من هنا بمعنى التبعيض. وكيف تعرف أن كلمة من تفيد التبعيض؟ تعرف ذلك بأن تضع موضع من كلمة بعض، مثل قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ضع مكان من بعض، يعني من حيث يتضح لك المعنى، بحيث يتضح لك المعنى، فيكون المعنى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون. وهنا يقول وذي من أقسام الحديث، أي وهذه بعض أقسام الحديث، بعض أقسام الحديث. ولماذا أتى بها للتبعيض؟ لأنه لم يستوفي جميع أنواع الحديث، لم يستوفي جميع أنواع وأقسام الحديث المذكورة في الكتب المبسوطة. فهناك أقسام كثيرة للحديث النبوي، أقسام كثيرة، لكن ذكر بعضا منها، فلذلك جاء بكلمة من. وقوله أقسام، هنا الهمزة في كلمة أقسام هي همزة قطع، يعني تنطق في الوصل وفي الوقف أو الابتداء، ولكنها سهلت بحيث صارت همزة وصل ملغاة عند الوصل، تلغيها عند الوصل. فانظر عند أن تقول من أقسام، حذفت الألف، كان لها حركة هي الفتحة، نقلت هذه الفتحة إلى الساكن قبلها وهو النون في كلمة من، نقلت هذه الحركة الفتحة التي كانت على الهمزة إلى الساكن قبلها وهو النون في كلمة من، فقال من أقسام الحديث. وهذا كله من أجل مراعاة للوزن وللنظم، حتى يكون النظم سلسا وصحيحا. وكلمة أقسام جمع قسم، والقسم هو ما كان مندرجا تحت غيره وهو جزء من الشيء، هذا هو القسم. وما المقصود بالأقسام هنا؟ المقصود بها ما يشمل الأنواع، لأن أنواع الحديث محصورة في ثلاثة، أنواع الحديث محصورة في ثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف، الصحيح والحسن والضعيف. هذه أنواع الحديث، أنواع الحديث ثلاثة من حيث القبول والرد: صحيح وحسن وضعيف، كما قال الأكثرون من علماء الحديث. ولماذا حصرت في هذه الثلاثة؟ الأقسام كلها محصورة في ثلاثة، ما السبب في ذلك؟ بين أهل الحديث السبب في كونها محصورة في ثلاثة، قالوا وجه الحصر أن الحديث إما أن يشتمل من أوصاف القبول على أعلاها فذلك هو الصحيح، هناك أوصاف للقبول، أوصاف للقبول وستمر معنا: اتصال السند، وكذلك السلامة من الشذوذ والعلة وغيرها من الشروط التي ستأتي، هذه أوصاف قبول. إذا اشتمل الحديث على أعلى صفات القبول فهو الصحيح، وإن اشتمل على أدنى صفات القبول فهو الحسن. فإذا فاته شيء منهما من صفات القبول في الصحيح والحسن فهو الضعيف الذي هو مردود، الذي هو مردود. هذه هي الأنواع. يدخل تحت هذه الأنواع الثلاثة بقية الأقسام، يدخل تبعا لها بقية الأقسام، ولكن هذا التقسيم لأنواع الحديث تقسيم من حيث القبول والرد. وأما أقسام الحديث في اصطلاح المحدثين فهي كثيرة أكثر من ثلاثة، قد ذكرها هنا جملة منها بلغت 32 نوعا وقسما من أقسام الحديث. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.